قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب. قال وتعتمين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الله وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحي أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ضاق بهم ذرعا وقال هذا مناصب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب.